وما وإنه لغفر وإنه لهدى وإنه لهدى صلى عليه

Yeah. وكلنا you الله يا سيدنا. الله ما شاء الله. إنما وله كل ليل الذي حرم وله كل أتلو القرآن وأن أتلو وَمَا الله عليك سيد، ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا ايها المعطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في الحبادي تلاوه القران المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيله القارئ الشيخ الدكتور محمود علي اجر. الاذاعين معروفه بحقيبه وهباي مركز الزقازيق بمحافظه الساقيه. يطلب تليفونيا على هاتف 21 80 425. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج حميم المحمي الشهير والمقيم بصف تدريب مركز دير بني، بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه ومحطات الفيزا الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير والمطلوب بعزك أبو حسونة التابعة لقرية بحيرة. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحاج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة متر محمد أبو دياب الشهير والمطلوب بأخوة مركز يرمني وتلحبابي والإيمان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.